صجر ظلك عجبني لك في الرعماي الوهام كلام القرايب تعبني بلاوية يا بلاوي عيني غايبة على غايبة عيني غايبة على غايبة أيام جلتنا وعدلنا حتى جلوع المراكب ما تقولش لنا